نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة، هذا اللقاء، برسالة أرسل بها أحد الإخوة يسأل من خلالها قائلا: معالي الشيخ، إذا أراد الرجل أن يصوم ستة من شوال بعد رمضان، فهل يلزمه قضاء ما فاته من رمضان أولا أم لا؟ بسم الله الرحمن، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. نعم، هذا السؤال يقول أخونا: إذا أراد الرجل أن يصوم ستة من شوال فهل يقضي رمضان أولا؟ نعم، هذا هو يعني القضاء أولا، ثم يتبعه ستة من شوال، لأنه الحديث من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، فما دام عليه قضاء فهذا لا يصدق عليه أنه أتبع رمضان ستة من شوال، ولهذا الأولى نعم أنه يقضي أولا ثم يصوم. ولهذا ينبغي لمن كان عليها شيء من أيام رمضان أن يصومها أولا ثم يصوم ستة أيام من شوال، حتى يتحقق له إتباع صيام رمضان ستة من شوال، وهذا هو الذي ينبغي والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال الثاني يسأل عن صيام الست، يقول: هل الأفضل أن تكون بعد العيد مباشرة أم يجوز تأخيرها؟ ولا شك أن المبادرة أحسن إذا تيسر، وإلا التتابع لا يلزم. لو صامها متفرقة في شهر شوال فالأمر في هذا واسع، والمبادرة بالأعمال الفاضلة والحرص على اغتنام الأوقات هذا قد يكون أولى والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت لبرنامج، هذا السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لي بعد أن أؤذن لصلاة الفجر الخروج من المسجد إلى السكن لأجل إيقاظ الذين معي للصلاة أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل من كان في المسجد وقد أذن أنه لا يخرج إلا لغرض، ولهذا في حديث أبي هريرة عند مسلم أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا بمعنى أنه لم يكن له عذر، أما كان له عذر كما يقول أخونا في سؤاله لأجل إيقاظ الذين معي في الصلاة، فهذا لا مانع أن يخرج، أو حتى ليجد الوضوء مثلا، أو ليتفقد أهله، أو له غرض صحيح في بيته، أو يخرج من أجل أيضا يصلي في مسجد آخر. لو يخرج ليصلي في مسجد آخر مثلا وهو قريب فأيضا هذا غرض صحيح ولا مانع منه. فالمقصود أنه إذا أذن وهو في المسجد أنه لا يخرج إلا إذا كان له غرض، ومنه هذا سؤال أخينا أنه يعني لأجل قاضي الذين معه في الصلاة، فهذا لما نعمه إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا سائل يقول يسأل عن الصيام، فيقول هل من السنة أن يقول الصائم عند إفطاره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، مع أن هذا شائع عند العامة؟ عموما الدعاء عند الإفطار لا شك أنه من مواطن إجابة الدعاء، كما في خبر أبي هريرة قال إن في حديث طويل قلنا رسول الله إن إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، إلى أن قال في آخره وهو يتحدث عن صفات أهل الجنة قال ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. والحديث صححه جمع من أهل العلم، ورواه الترمذي بلفظ الصائم حين يفطر. ولهذا عموما الدعاء عند الإفطار هذا من المواطن التي يرجى فيها إجابة الدعاء. أما اللفظ اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فورد فيه حديث ضعيف عند أبي داود، وجاء في عند أبي داود أيضا في حديث أصح سندا عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. عموما كما قلنا الدعاء عند الإفطار هذا مما يندب له، سواء كان صيام رمضان أو صيام النافلة، يعني في سواء ست شوال أو الاثنين والخميس أو الأيام البيض أو يصوم يوما يفطر يوما. المقصود أن الصائم سواء كان صوم فريضة أداء أو قضاء أو صوم نافلة تطوعا أو غيره والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول وقعت مشاجرة شديدة بيني وبين زوجتي وحصل فيها قسم باليمين: أقسم بالله إذا خرجت من المنزل فأنت طالق، ولم تكن هناك نية طلاق، كانت نية فقط التهديد، وقد خرجت الزوجة لتلحق بي خارج المنزل، فهل وقع الطلاق في هذه الحالة علما بأن الأمور رجعت إلى طبيعتها وحصل جماع؟ فماذا يترتب على ذلك؟ أفتونا وجهونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاكم الله خيرا. لكن يعني أول إجابة على هذا السؤال أنه لا ينبغي حقيقة، وهذا كثير مع الأسف السؤال عن مثل هذا النوع من السؤال، وهو أن بعض المسلمين هداه الله يتساهل ويطلق لسانه في الطلاق وعلى كل صغيرة وكبيرة وعلى كل تهديد وعلى كل وعيد وعلى كل، وهذا خطأ. وفي حديث محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهوركم، حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله، بما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه على مثل هذا. ولهذا الطلاق ما شرع لمثل هذا، هو شرع لحل المشكلات لا لجلب المشكلات. ولهذا لا ينبغي حقيقة الإخوان المسلمين وأن تقول الكلمة أن يتساهل في هذا الموضوع أو أن يجعل الطلاق على لسانه ويهدد به. على كل حال إذا كان يعني مقصوده كما قال تهديد أو ولم تكن نيته الطلاق وقد خرجت المرأة ولم يعني بمعنى حنث في يمينه، فإن هذا هو يمين وقد حنث، فعليه أن يكفر كفرة يمين والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا أثابكم الله، رجل قادم من الإمارات بنية العمرة لكنه سيمكث في جدة لزيارة قريب لقرابة 3 أيام، بعدها سيذهب إلى المدينة ثم سيحرم بالعمرة من ميقات أهل المدينة، هل فعله صحيح أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم إن شاء الله فعله صحيح، فعله صحيح، صحيح أنه أتى العمرة لكنه قدم أولا إلى جدة وجلس فيها كما تقول 3 أيام، ثم سوف يذهب إلى المدينة ويحرم من ميقات المدينة، فلا مانع، لا مانع أن يذهب إلى المدينة ويحرم من هناك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هو الأصل أن ميقات أهل الإمارات هو من الشرق بمعنى قرن المنازل السيل، لكنه لا جاء إلى جدة ثم ذهب إلى المدينة، فيكون ميقاته ميقات أهل المدينة، فيحرم المدينة إن شاء الله ولا حرج. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة أم محمد تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أنا مريضة بالسرطان وألبس على الرأس حجابا ساترا يغطي رأسي كاملا مع الأذنين والعنق، هل يجوز لي المسح عليه أثناء الوضوء لأنه يشق علي نزعه، وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك وأن يرفع عنك الباس، إنه سميع مجيب. وما دام الحال كما ذكرت هي بمعنى أنك لأن شرك قد يكون تساقط فاحتجت لمثل هذا الغطاء، وأنه غطاء يعني يغطي الرأس ويغطي العنق ويغطي الأذنين كما تقولين يعني ويشق نزعه، أرجو أنه لا مانع ولا حرج إذا مسحت عليه، لكن ينبغي أن يكون على طهارة، ينبغي أن تلبسيه على طهارة، ولا مانع إن شاء الله أن تمسحي، وأيضا يكون حكمه كحكم الخوف بمعنى أنه المقيم يوم وليلة ومسافر ثلاثة أيام بليلها إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، سائل يسأل عن امرأة يقول عليها قضاء 5 أيام من رمضان قبل الماضي، أتى عليها شهر رمضان الماضي الفضيل ولم تستطع الصيام، صيام 5 الأيام التي عليها، فماذا يجب عليها؟ بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. أولا يعني يحسن ننبه إذا كان جاءها رمضان وهي معذورة، بمعنى لم تتمكن من القضاء لأنها إما أن يكون معها عذرها من مرض أو غيره أو إرضاع طفل مثلا أو نحو ذلك، فلا حرج إن شاء الله يعني تقضي من إشكال. أما كان لا مقصرة فهي مخطئة وآثمة، وما كان ينبغي لها، كان ينبغي أنها تبادر بالقضاء قبل أن يأتي رمضان الذي بعده. لكن على كل حال ما دام أن هذا حصل فكما قلنا إن كانت معذورة فالحمد لله وتقضي ولا حرج عليها، أما إذا كانت فعلا فيها تقصير فعليها أن تتوب الله عز وجل، تتوب إلى الله عز وجل وتقضي الأيام. وبعض العلماء يرى أن عليها إطعام، ولا يظهر الذي عليه يعني مشايخنا وترجيح، وإلا المذهب عندنا أنها إذا أخرته لغير عذر وجل رمضان أنها تقضي وتطعم، لكن لا للراجع إن شاء الله أنها تقضي ولا تطعم، لكنها عليها أن تتوب الله عز وجل، وخاصة إذا كانت غير معذورة، أما إذا كانت معذورة فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي فضيلة الشيخ، أمي أخذت منذ زمن من مسجد قديم في قريتنا حطب من خشب المسجد وهو مدمر لم يعد يستخدم، فهل هذا الفعل حرام؟ ماذا تفعل الآن؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل أن الأشياء الموقوفة تبقى موقوفة على ما وقفت عليه، وهذه كما قالت الأخت السائلة الكريمة أنه خشب مسجد، فكان ينبغي إما أن يستخدم في المسجد نفسه أو في مسجد آخر أو في جهة وقف مستفيدة إذا لم يوجد مسجد، هذا هو الأصل، ولا يستخدم ولا الموقوف يصرف فيما وقف له. أما إذا كان مهمل معنى أنه ترك يعني لعدم صلاحيته، فإذا كان مهمل بحيث أنه لا تتبعه الهمم ولا يستفاد منه لا في وقف ولا في غيره، أرجو له حرج إذا كان من نوع المهمل. أما إذا كان لا مفيد ويمكن وضعه في مسجد آخر أو في وقف آخر فهذا لا يجوز، الأصل الموقوف أنه يصرف في ما وقف فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يقول: لدينا مصلى مفروش على الطريق نجتمع فيه نحن أصحاب المحلات ومن هم على الطريق، يصلى في هذا المصلى صلاة المغرب والعشاء فقط، تصل الجماعة إلى 40 شخص، فهل صلاتنا صحيحة أم يجب علينا الذهاب إلى المسجد؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان المسجد قريب وتسمعون النداء من غير مكبر صوت، بمعنى الصوت الطبيعي، الصوت الطبيعي المؤذن إذا كان في منارة أو في سطح المسجد أو في ساحة المسجد، إذا أذن وسمعتم فعليكم أن تجيبوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك رخصة. أما إذا كان بعيد لا يسمعون النداء فأرجو لا حرج، أرجو لا حرج أن تصلوا في المكان الذي ذكرته. وبخاصة أيضا أحيانا يعني قد يكون فيه نوع من التشجيع على الجماعة والتشجيع على الخير وتكثير الخير والترفق بالناس والتعليم والسنة ونحو ذلك، أرجو لا حرج. لكن إذا كان المسجد قريب وتسمعون النداء لا، فأنتم اجتهدوا في أن تصلوا في المسجد إن شاء الله. والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول هل للصائم أن يفطر مع أول الأذان أم عليه أن ينتظر حتى بقية الأذان؟ معلوم أن الحكم يتعلق بغروب الشمس، والأذان غالبا المؤذن يجتهد في أن يؤذن في الوقت، وغالبا المؤذنون يؤذنون يعني بعد تحقق غروب الشمس. لكن المقصود من باب الإفادة هو أن الإفطار متعلق بالغروب وليس بالأذان، لكن الأذان على كل حال المؤذنون يؤذنون إذا غربت الشمس. وإذا كان كذلك أيضا القضية الثانية هو استحباب تعجيل الفطر، وفي الحديث القدسي إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. والأمر بن ميمون تابعي يقول كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. فيفطر مع أول الأذان إذا قلنا إنه الأذان ما هو فعلا ما يعني يقع بعد غروب الشمس أو مع غروب الشمس، ولا ينتظر حتى بقية الأذان. ولا معنى من باب الفائدة أنه حتى يتابع المؤذن ويقول مثل ما يقول وهو يفطر، يتابع الأذان ويقول مثل ما يقول أثناء إفطاره. والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج ذا الرقم 0534700، وهو مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية قصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.